سيدنا محمد رسول الله ومواله وآله وصحبه الكرام. إخواني الكرام، كنا قد تحدثنا في المرة الماضية عن أن القرآن العظيم قد بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقين، بلغه للأمة مكتوبا وبلغه للأمة منطوقا، أي بالصوت المسموع. فاليوم كما تفضل أخي الدكتور محمد نتكلم كيف تم الأمر الكتابي. من المعلوم أن العرب كانوا أمة أمية يندر فيهم من يعرف الكتابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مقطع من المقاطع القرآنية دعا من حضره ممن يجيد الكتابة، وأعود فأقول وقليل ما هم، يعني ممكن يكون 3 4 2 5 بحسب الوقائع التي كانت تنزل بسببها الآيات الكريمة، فيدعو من حضره من الكتبة ويكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. فإذا انفض المجلس انفض والنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الوحي راض عن تلك القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي الأمر هكذا إلى أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وآل الأمر إلى سيدنا أبي بكر. وكما هو معلوم في حروب الردة كان القراء يتسابقون في قتال المرتدين، فكثر القتل فيهم، فخاف سيدنا عمر على ضياع القرآن المكتوب، أي على ضياع القطع الأصلية التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على سيدنا أبي بكر فكرة جمع القرآن وجمع تلك القطع واستنساخ نسخة تعتبر الأم والأصل، تكون مرجعا للمسلمين. فبعد أخذ ورد شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لذلك، ودعا كاتبا من كتبة الوحي العظام الذين كانوا يكتبون بين يدي رسول الله، وهو سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فدعاه سيدنا أبو بكر وطلب منه أن يتتبع القرآن تلك القطعة التي كتبت بين يدي رسول الله فيجمعها ويفرغها في مصحف واحد. فشرح الله صدر سيدنا زيد لذلك وقام بتلك العملية الشاقة التي هو قال عنها: والله لو كلفاني، أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. فتتبع سيدنا زيد تلك القطع بطريقة فيها احتياط كبير، فكان يأعلن بين الصحابة من كان عنده شيء من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني بها. فصار الصحابة يأتون إليه بما عندهم من تلك القطع، فيقول للآتي: أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان هناك شاهد ثان على تلك القطعة بعينها أخذها وإلا تركها. بهذا الاحتياط الجليل أخذ جمع سيدنا زيد القرآن كله إلا آيتين كريمتين وجدهما عند سيدنا أبي خزيمة، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين، فقال: من شهد له خزيمة فهو حسبه، يكفيه يعني. فوجد عنده آيتين كريمتين لم يجدهما عند غيره مكتوبتين، وأؤكد على موضوع مكتوبتين، ليس منطوقتين ومحفوظتين في الصدور. لو أنك دخلت إلى مسجد رسول الله وقلت: من يحفظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو من يحفظ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لارتفعت أيد لا يحصيها إلا الله كثرة. أما من حيث الكتابة لم يجد هاتين الآيتين مكتوبتين إلا عند سيدنا خزيمة بن ثابت. فقال له: هل عندك غيرك يشهد أن هاتين القطعتين كتبتا بين يدي رسول الله؟ فقال: ما عندي غيري. فقبلهما منه، لأن رسول الله كما أسلفت جعل شهادته بشهادة رجلين. فقام سيدنا زيد، يا إخوة انتبهوا إلى ما قام، بتفريغ الكتابة الموجودة بتلك القطع في مصحف واحد، عملية تفريغ بحت، ليس لسيدنا زيد فيها أي اجتهاد، وإنما فرغ ما رأى أمامه. هكذا صار عندنا مصحف عرف بين العلماء بالمصحف الصديقي، ووافق المحفوظ، ووافق المحفوظ، ووافق المحفوظ الذي كان شائعا بين الصحابة، وضبط المحفوظ، وضبط المحفوظ. نعم. نعم. ضبط المحفوظ ووافق المحفوظ. فهذا المصحف الصديقي أو تلك الصحف الصديقية نسبة إلى سيدنا أبي بكر الصديق بقيت عند سيدنا أبي بكر، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنه انتقل الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وبقيت تلك الصحف عنده مدة خلافته 10 سنين، ثم بعد استشهاده رضي الله عنه آلت إلى ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي خلافة سيدنا عثمان، نتوقف هنا قليلا دكتور أيمن. نعم. ونواصل ما, طيب. ما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه، نحتاج إلى يعني طب مدة زمنية. ومعنا اتصال هاتفي من دمشق من الأخت غفران محمد.